الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، من أين يؤخذ؟ من يؤخذ يا حسين؟ من أين يؤخذ؟ خليك سيدي يا حسين، انتبه انتبه، انت ما شرحت ذكي لو تعبت بعد. نعم يا فهد، السؤال يقول المؤلف الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. منين يخلي هذا؟ يقول هذه من المسائل اللي في الباب. نعم صالح، منين يؤخذ الفرق بين هذا وهذا؟ من كلام ابن القيم. صح، من كلام ابن القيم، وما قال فيه دليل مثلا، أو يقول الفرق بين هذا وهذا، وهذا يؤخذ من كلام ابن القيم وتفصيله رحمه الله. نعم، حفظها جاز النصرة بالسحر. نعم، رغم ان الساحر لا يجوز ان يترك للضرورة. نعم للضرورة، لكن الساحر لا يترك. لا، هم عندهم من الساحر اللي يسب ما يكفر، لكن يجب قتله. صح، يعني مثلا إذا قدر إن هذا ساحر مثلا ما يستطاع قتله، أو أن ولاة الأمور القوم أو ما أشبه ذلك، ولا نعم هذا يجب قتله، فيه إشكال. لكن يقال إذا قدر إنه بقي، أو يقال إن الساحر الذي لا يضر وإنما يفعل الناس يبقى، ما دام قلنا بجواز عمله هذا فلا وجه لكونه يقتل. تحتاج المسألة إلى تحرير أكثر. هذا سمع، اقرأ الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التطيع. قال وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وقوله أصبر صعب عليك. صعب ما هي كلمة عيسى؟ اقرأ. باب ما جاء في التطيع. قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفة. أخرجاه. زاد مسلم: ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: يكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: